بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، يسعدني جدا أن ألتقي بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلتي 13 من شهر جماد الأولى لعام 43 وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، الموافق 17 من شهر ديسمبر لعام 21 وألفين. الفرحة والسرور يتجدد باللقاء بإخواننا، وخصوصا من بلدنا الحبيب المملكة المغربية. أسأل الله أن يحفظها راع ورعية، وأن يديم عليها النعم وعلى سائر بلدان المسلمين، وأن يوفق حكام بلدنا وحكام سائر الدول الإسلامية لكل ما فيه خير وصلاح لبلدانهم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. هذا اللقاء يا أحبة، سنشرع في الكلام على مواضيع مهمة متعلقة دائما بباب التوحيد، وبما له صلة بعقيدة المؤمن. غادي نبدأ إن شاء الله في الكلام على ما يتعلق بأعمال القلوب، بأعمال القلوب، وأعمال القلوب مكانتها في الدين الإسلامي كمكانة الرأس من الجسد. القلب يا أحبة هو محط نظر الله عز وجل، والأعمال، كل الأعمال الظاهرة والباطنة، إنما تقع صحيحة أو باطلة بحسب ما في قلب العبد. العمل إذا كان لله عز وجل، ولا يكون لله حتى يكون موافقا لشرع الله. هذا لا يستدرك به على من قال أن محط النظر هو القلب، لأن الإخلاص لا يكون الإخلاص إخلاصا حتى توافق فيه الشريعة، كما نبه عليه جمع من أهل العلم. الحاصل، القلب له مكانة عظيمة في الشريعة، بل هو محط نظر الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورتك وإلى جمالك وإلى حسن ثوبك، كما أنه لا ينظر إلى أموالك، ما تملك من ذهب وفضة، من دراهم ودنانير، أموال، شركات، عقارات، هذه الأشياء كلها لا تساوي شيئا في ميزان الله عز وجل، بخلاف ميزان البشر. أغلب الناس هذه هي الميزان اللي يتوزن به الإنسان: المال، الجاه، المكانة، الوظيفة، وهذه الأشياء. لكن ميزان الله عز وجل، الميزان العدل، الميزان الحق، النظر فيه يكون إلى أمرين. الأمر الأول كما في الحديث: ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب، وشهاد القلب فيه إخلاص، فيه عبادات يحبها الله ويحبها الله ويرضاها، كمحبة الله والخوف من الله ورجاء ما عند الله، وهكذا. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كذلك الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عملك. هل عملك عمل صالح؟ فالمطلوب من العبد هو العناية بالظاهر والباطن على حد سواء، وهذا هو غاية ما يصل إليه العبد المؤمن، أن يستوي ظاهره وباطنه في الصلاح، غاية ما يصل إليه العبد المؤمن يا أحبة، أن الظاهر دياله والباطن دياله يكونوا متماثلين في الصلاح وفي الإحسان وفي الموافقة للشرع، هذا غاية ما يصل إليه العبد المؤمن. لهذا لما سئل بعض السلف عن الحسن البصري رحمه الله قال: ذلك الذي استوت علانيته بسريرته، ذلك الذي استوت علانيته بسريرته، يعني هذا غاية ما يصل إليه العباد، ثم يتفاوتون في هذا الصلاح. لكن كون الإنسان يعتني بالظاهر والباطن على حد سواء، هذا هو العبد المؤمن الصادق في إيمانه، لا كما يزعمه بعض الجهلة. مع الأسف بعض الناس بسبب هذه الشبهات التي يروجها الشياطين ويروجها الجهلة، فكي يقول إذا أنكرت عليه المعصية أش كي يقول؟ كي يقول لك الإيمان في القلب. الإيمان في القلب، الإيمان يا أخي أولا ليس في القلب فحسب، الإيمان في القلب وعلى الجوارح وفي اللسان. القلب يقوم، الإيمان يقوم على أركان ثلاثة، ليس في القلب وحده. الذين يقولون أن الإيمان في القلب فقط هذو هم المرجئة، من أشر طوائف أهل البدع الذين ابتليت بهم الأمة الإسلامية. يقول لك الإيمان في القلب فقط، يعني هو أعماله في المعاصي وفي المحرمات والمنكرات وسماع الموسيقى والمعازف واختلاط الرجال بالنساء والمصافحة مع من تحل له ومن لا تحل له وترك الصلوات وتضييع الواجبات والفرائض، ومع هذه الأشياء كلها تقول له اتق الله يا أخي وابتعد عن هذا الأمر الذي حرمه الله، يقول لك الإيمان في القلب. طيب الجوارح شنو فيها؟ الجوارح ما عندها قيمة، ولا كلامه كلام فاسد، كلامه كلام مخالف للشريعة، وتنكر عليه هذا الكلام، تقول لي لا يصلح أنك تتكلم بهذا الكلام، فيقول لك الإيمان في القلب. ولا قصدي حسن، القصد ينفعك عند الله، أما عندنا نحن في الدنيا فنتعامل معك بحسب ما تظهر، تكلمت بكلام خطأ نصوبه وأنت مطالب بأن تصوبه، أما أنك تستمر على الكلام الباطل بحجة أن الإيمان في القلب فهذا من أبطل الباطل. والإيمان يا أحبة كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، الإيمان شعب كثيرة فوق 70. أعلى هذه الشعب على الإطلاق قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، من يقول لا إله إلا الله معتقدا لمعناها أو عالما بمعناها معتقدا لما تدل عليه من المعاني مع العلم بها وعاملا بمقتضاها، هذا هو قول لا إله إلا الله اللي هو أعلى درجات الإيمان على الإطلاق. العبد يقول لا إله إلا الله وهو في حقيقته وفي واقعه وفي يومه ونهاره وليله هو مقيم على التوحيد الخالص، العبادات دياله كلها لله رب العالمين، لا يصرف منها شيئا لغير الله، وهو مع هذا يكفر بكل ما يعبد من دون الله، يعتقد أن كل عبادة صرفت لغير الله فهي عبادة باطلة، هذا هو قول لا إله إلا الله اللي هو أعلى درجات وأعلى شعب الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كذلك من شعب الإيمان تكون مار في الطريق وتشوف واحد الشيء يتأذى منه المسلمون بمرورهم سواء بالسيارات أو على أرجلهم، فتميطه يعني تزيحه عن الطريق، تزول هذا الأذى شوك أو حجارة أو غيرها وتزولها من الطريق. فهذا كذلك من الإيمان، هو عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء اللي هو عمل القلب، الحياء في الأصل يا أحبة هو عمل قلبي، فهو كذلك من الإيمان، هو ما بين المنزلتين. النبي صلى الله عليه وسلم ما حددش لنا الموقع دياله بالضبط، لكن هو ما بين لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق. فسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى كيف ألهم نبيه، والسنة هي الوحي الثاني على كل حال، أنه ذكر في هذا الحديث الإيمان ومثل للإيمان باعتقادات وأعمال جوارح وأقوال باللسان. إذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة. أما اللي يقول لك الإيمان في القلب فهذا باطل، وأشد منه أن يقول لك الإيمان في القلب لما تنكر عليه المعصية. طيب هذا العمل الذي تعمله معصية أو طاعة؟ معصية. لماذا تقول الإيمان في القلب؟ يعني تبرر المعصية بأنك مؤمن؟ المؤمن يبتعد عن المعاصي، وإذا وقع فيها يتوب ويستغفر ويقلع ويشكر لمن ينصحه ويبين له خطأه. المؤمن يفرح بمن يبين له الخطأ ويشكره ويكون له مكان في قلبه. فالحاصل هذه الأمور الثلاثة كلها من الإيمان. فالمؤمن الصادق يا أحبة يعتني بظاهره كما يعتني بباطنه، كما أن الظاهر خصو يكون موافق للشريعة كذلك الباطن يعتني بباطنه، حيث لا يراه الناس وحيث لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فيخاف الله في السر والعلن، يخاف الله أمام الناس كما يخاف الله إذا استتر عن أنظار الناس، يكون لوحده في البيت فيتذكر الله سبحانه وتعالى أنه مطلع عليه حيثما كان، فيخاف ويتوقف عن المعصية التي سولت له نفسه أو زينها له الشيطان، خصوصا في هذا الزمان يا أحبة، في هذا الزمان اللي ولات المعاصي بين يديك حيثما كنت. فلا شك أن الأمر اشتد على المؤمن أكثر وأكثر، ويحتاج المؤمن إلى صبر أكثر وأكثر وإلى تقوى. فنسأل الله أن يعيننا وأن يصلح ظاهرنا وباطننا، ويجعلنا من الذين يخافونه في السر والعلن. قلت يا أحبة أن غادي نشرعوا في الكلام على أعمال القلوب وأعمال العبادات. كما تعلمون كل عبادة تقوم على ثلاثة أركان، أي عبادة من العبادات تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول هو المحبة، والركن الثاني هو الخوف، والركن الثالث هو الرجاء. أي عبادة تقوم على هذه الأركان الثلاثة، أي عبادة لا بد يكون فيها محبة لله، ويكون فيها خوف من الله، ورجاء ما عند الله. والمحبة بعض أهل العلم شبه هذه المحبة شبه هذه الأركان الثلاثة بالطائر، قال هي كالطائر، المحبة هي الرأس، رأس الطائر، والخوف والرجاء هما الجناحان. شفت الطائر عنده جوج ديال الجناوح والرأس، هاد الجناوح واحد هو الخوف والثاني هو الرجاء، الخوف والرجاء، والرأس هو المحبة. وهذا التشبيه الحقيقة تشبيه بديع، هو تشبيه من الإمام ابن القيم رحمه الله، تشبيه بديع، لأن مع كونه متوافقا مع حقيقة هذه الأركان في العبادة ذكر المحبة وهي كالرأس، لأن المحبة في الحقيقة هي المحرك للمؤمن، إلى الطاعات والقربات والاستجابة لأمر الله تعالى، اللي كيخلي المؤمن يزيد في الطاعات ويكثر منها ويبادر إليها ويسارع إليها، هي محبة الله عز وجل. لهذا هي أعظم هذه الأركان، محبة الله سبحانه وتعالى. والجناحان هما الخوف والرجاء. فأنت تلحظ يا أيها الكريم أن إذا كان عندك توازن بين الجناحين، بين الخوف والرجاء، الطائر يطير ويصل إلى المقصد أو المقصد، المكان المقصود، الموضع المقصود بالطيران، يصل إليه بسلام. بخلاف لو وقع اختلال في التوازن بين الجناحين يسقط الطائر. فلهذا المؤمن الأصل فيه أنه يكون في التوازن بين الخوف والرجاء. ولا شاف نفسه أنها تميل أكثر إلى الرجاء ويوقع في المعاصي ولا يبالي، فهنا يغلب جانب الخوف. ولا شاف نفسه أن الشيطان يكثر عليه بالوسوسة ويخوفه من الله حتى أنه يعجز عن العبادات، وهذا يقع لبعض الناس أنه من شدة الخوف يرى الكوابيس وأنه في النار وكذا وكذا وكذا، حتى كيتوقف عن العمل. هذا الخوف غير محمود يا أحبة. الخوف المحمود في الشرع هو الخوف الذي يحجزك عن معصية الله، يمنعك عن معصية الله، فما زاد عن هذا فهو مذموم، وهو غالبا من الشيطان. فالخوف من الله عند الإقدام على المعصية، فعل المحرم أو ترك الواجب، هنا يستحضر الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا من معاني التقوى. والذي عاش حياته يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا عند حضور الأجل وعند الموت، عند النزع، خروج الروح من الجسد، هذا تجده يرجو الله، تجده يرجو الله رجاء عظيما. كل ما خاف المؤمن في حياته من الله سبحانه وتعالى، كل ما رجاء عند الموت. خاف من كان حياته عايش في الرجاء، هو في الحقيقة ليس رجاء، ليس رجاء. لماذا يا أحبة؟ الرجاء الحقيقي، الرجاء اللي هو عبادة وقربة، يكون معه العمل. أنت ترى أن الفلاح لما يرجو سقوط المطر، شاف علامات في السماء، علامات يعرفونها يعرفها الفلاحون والزراع، لما كيشوفوا السماء تغيمات كذا، هذه أشياء كيتوقع نزول المطر ولا يجزم به. لكن كلما عظم هذا الرجاء في نزول المطر، أش غي يدير؟ غي يمشي يدخل الدار ويسد عليه؟ أو أنه غي يزرع أكبر من الأرض الذي يريد أن يزرعها في البداية؟ كذلك الرجاء الحقيقي وطاعة وعبادة، هذا يكون معه العمل. أما اللي الرجاء وناعس في الدار ومرتاح ويقول لك أنا أرجو الله، هذا يسميه العلماء غرور الشيطان كما جاء في القرآن، هذا من غرور الشيطان وتلاعب الشيطان به. أما الرجاء يكون معه عمل. وكذلك الخوف، الخوف من الله يدفعك إلى العمل ويمنعك عن المعصية، هذا هو الخوف العبادة. أما الخوف تقف عن العبادة وتولي في واحد الحالة وكذا، هذا ما كان عليه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. فسنشرع إن شاء الله ابتداء من هذا اليوم في الكلام على هذه القربات العظيمة في دين الإسلام، اللي هي أعمال القلوب. وأعمال القلوب يا أحبة لا يفوتني أن أذكر أنها في الأهمية هي أعظم من أعمال الجوارح. أعظم أداء وأعظم عمل في الصلاة ما هو؟ لو كنت سمعوا أصواتكم لقلتم الخشوع. الخشوع نعم عمل قلبي، الأجر في الصلاة على حسب خشوعك. الرجل ينصرف وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها، وهكذا، يعني يكتب له الأجر بحسب الخشوع. والخشوع عمل قلبي، الخشوع هو استحضار عظمة المولى جل وعلا والخوف منه سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا دخل في الصلاة وكبر واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، واستحضر معنى هذه الكلمة العظيمة التي يتلفظ بها، يقول الله أكبر، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فإذا استحضر هذا المعنى يقع في قلبه خوف ووجل من الله تعالى. لكن سبحان الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى ليس كالخوف من المخلوق، الخوف من الخالق ليس كالخوف من المخلوق. الخوف من الخالق تكون معه الطمأنينة وانشراح الصدر والسكينة والهدوء، أما المخلوق إذا خفته اضطربت وأصابك القلق، بخلاف الخوف من الله تعالى. والمؤمن كلما زاد خشوعه وخوفه من الله في صلاته في هذا المقام الذي له في الدنيا بين يدي الله، كل مؤمن يا أحبة له مقامان بين يدي الله، غير جوج ديال الوقفات أمام الله سبحانه وتعالى، وقفة في الدنيا ووقفة في الآخرة. الوقفة التي يقفها في الدنيا ما هي؟ هي الصلاة. والوقفة التي يقفها في الآخرة هي وقفة الحساب. فكلما كان خاشعا في هذه الوقفة في الدنيا وكان خائفا من الله، كلما كان مطمئنا في الوقفة الثانية. كلما ازداد خوفه من الله في هذه الوقفة الأولى، وقفة الصلاة، العبد يكبر يقوم بين يدي الله عز وجل، فينصب الله وجهه إلى وجه عبده ولا يصرفه حتى يكون العبد هو الذي يصرف وجهه بالالتفات. بعض العلماء قالوا التفات بالوجه أو بالرأس، التفات الظاهر عموما، وبعضهم قال التفات الظاهر والباطن، يعني حتى يلتفت بقلبه وفكره، يلتفت عن الصلاة وينصرف عنها، يفكر في أمور الدنيا، الأشياء غير التي هو فيها اللي هي الصلاة. فيا أحبة، كما قلت، سنبدأ في الكلام على المحبة. ومن مما ورد في المحبة قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. المشركون يسوون الأنداد بالله تعالى، يسوون الأنداد، الآلهة التي يتخذونها مع الله، يسوونها مع الله في المحبة، محبة التعظيم والإجلال والخضوع. أما الذين آمنوا فحبهم خالص لله عز وجل، وحبهم لله أشد من حب المشركين لآلهتهم، أشد من حب المشركين لآلهتهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الله تعالى يحب لذاته، ولا يوجد في هذا الوجود من يحب لذاته إلا الله تعالى. أما غير الله سبحانه وتعالى من المخلوقات فإنما تحب في الله وتحب لله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يحب لذاته سبحانه وتعالى، وهو المعبود الحق، وكل ما سواه إنما هو عبد مخلوق لله عز وجل، مربوب له سبحانه وتعالى. المحبة يا أحبة، المحبة يقسمها العلماء إلى أقسام كثيرة. يذكرون المحبة الطبيعية أو الطبيعية. المحبة الطبيعية هي المحبة التي تكون مركوزة في الفطر، يعني الإنسان لا يختارها. لهذا هذه المحبة الطبيعية لا يذم الإنسان بها ولا يمدح بها كذلك. المحبة الطبيعية، إنسان يحب أباه، يحب أمه، هذه محبة طبيعية موجودة حتى في الحيوان، والإنسان لا يختارها، موجودة حتى في الكفار. الكافر يحب أباه ويحب أمه، لكن هذه المحبة الطبيعية تنقلب إلى عبادة بالنية الطيبة، بالنية الصالحة، يحب أمه في الله، يحب أباه في الله، وهكذا. هذه المحبة الأولى. من أقسام المحبة محبة الرحمة والإشفاق والاحترام. الأم تحب ولدها، والتلميذ يحب شيخه، فهذه المحبة، هذه المحبة محبة مستحبة. نعم، من كان من اتصف بها يحمد، ومن خلا منها يذم. من أقسامها كذلك محبة إلف وأنس. أنت كتصاحب واحد الأخ في الله، يعني صديق عموما، فتألفه وتأنس إليه، إما لاتفاق طبع أو لشيء فيه وكذا، فهذه المحبة جائزة ما لم تخالف الشرع. تحب الصديق حتى تجلس معه على المحرمات والمنكرات؟ لا، أما الأصل فيها أنها محبة جائزة. تحب الصديق ديالك، يعني الصداقة التي بينكما والزمالة التي بينكما وغيرها من الأمور الجائزة. القسم الرابع هي المحبة التي تكون لله، المحبة في الله ولله، فهذه عبادة واجبة على في الجملة، تكون واجبة، لكن قد يوجد منها بعض الصور مستحبة فقط. وأعلى هذه المحبة في الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا غنتكلم عليها في أحاديث خاصة بها. يعني أنك تحب في الله، تحب أباك في الله، تحب أمك في الله، تحب إخوانك في الله، تحب المؤمنين والمؤمنات، تحب المسلمين والمسلمات، تحب الطاعات والقربات التي شرعها الله، هذه محبة في الله وهي واجبة في الجملة. والقسم الأخير هو محبة العبادة، محبة العبادة أو محبة العبودية. هذه المحبة يكون فيها خضوع وذل وطاعة مع تعظيم، وهذه المحبة لا تكون إلا لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. إذن هذه أقسام المحبة في العموم. والمشركون كما جاء معنا، كما مر معنا في الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المشركون منهم من يسوي الله بغيره في المحبة، يحب الصنم كما يحب الله، لأنه مشرك، يعني لا يحب الله، ماشي أنه لا يؤمن بوجود الله. المشرك ليس هو الكافر، المشرك أخص من الكافر. الكافر عموما من لا يؤمن بالله، لكن المشرك، الشرك هو نوع من أنواع الكفر، هو أنه يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا هو المشرك، لهذا تسمى شرك، من الشركة، يعني يشرك بين الله وغيره فيما لا يكون إلا لله. وجاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الله، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل العمل الذي فيه شرك، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ومن المشركين من يكون حب غير الله في قلبه أكبر من حب الله، ومن المشركين من يحب الأنداد ولا يحب الله، وهذا أشر أنواع المشركين. ثم المحبة يا أحبة، صلى الله يجعلنا من المتحابين في الله، المتعاونين على الخير، المتناصحين في الله. المحبة آخر تقسيم أذكر لكم في هذا اللقاء، وحاولوا تضبطوه معايا لأن هذا أهم شيء، لأن الآن غنتكلموا على التقسيم باعتبار الأحكام الشرعية، يعني ماذا يترتب عن هذه المحبة. المحبة يا أحبة إما أن تكون واجبة، وهي المحبة اللي مرت معنا لله وفي الله، أن تحب الله وتحب كل من أمر الله بحبه وتحب كل ما يحبه الله. هذه المحبة واجبة وهي فرض وهي عبادة وقربة لله تعالى. تحب الطاعات، تحب الصلاة، تحب الزكاة، تحب الصيام، تحب المؤمن والمؤمنة. وأعظم أقسام هذه المحبة اللي هي المحبة الواجبة هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعلى المحبة في الله. أعلى المحبة في الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. ومن هذه المحبة كما ذكرت أن تحب الله، لكن الله سبحانه وتعالى كما تقدم كذلك من باب التذكير، الله سبحانه وتعالى الفرق بين محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن محبة الله، أن محبة الله لذاته، تحبه لذاته، أما غيره فيحب في الله ولا يحب لذاته، محبة عبادة ومحبة طاعة وقرب إلى الله. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني محبة محرمة، هي على العكس من هذه المحبة الأولى. يمكن أن نجملها بأن تحب ما حرم الله وتحب من حرم الله أن تحبهم كالكفار. الأصل أنه يحرم عليك أن تحب الكافر، ومع هذا تشوف يعني ما ترى عند بعض الناس أصلحنا الله وإياهم وهدانا الله وإياهم إلى سبيل الرشاد، يعني يحب اللاعب كرة هو كافر، وربما يسب المؤمن ويطعن فيه ويحب هذا الكافر من أجل هذه الكرة اللي دوخات الناس. هذه الكرة من أجمل ما قيل فيها، لما دخلها السفهاء تركها العقلاء، هذا من أجمل ما سمعت في هذه الكرة من غير الخوض في حكمها، يعني شيء صار الشغال أكثر من يشتغل به هم السفهاء، فالعاقل يعني يبتعد عن هذه الأشياء من غير الكلام على وش هي حرام حلال كذا. طيب، هذه المحبة المحرمة، محبة ما حرم الله، محبة الخمر، محبة الزنا، محبة الكفار، هذا هو الأصل في محبة الكفار أنها محرمة، إلا المحبة الطبيعية. مثلا المؤمن يتزوج بامرأة كافرة من أهل الكتاب، هي كافرة لكن أجاز الله له الزواج بها، فلما أجاز له الله سبحانه وتعالى الزواج فلا شك أنه سيحبها، لكن المحبة الطبيعية، لا يحبها لدينها هذا كفر بالله، ولا يحبها للمعاصي التي هي فيها هذا حرام، وإنما يحبها المحبة الطبيعية التي تكون بين أي زوج وزوجة. كذلك محبة المؤمن لأبيه الكافر، هذه محبة طبيعية، محبة المؤمن لأمه الكافرة محبة طبيعية، محبة المؤمن لولده الكافر محبة طبيعية. هذه الأشياء مستثنات من المحبة المحرمة، وهي من المحبة الطبيعية كما تقدم. والمحبة الطبيعية حكمها أنها مستحبة إن كان مما يعين على طاعة الله، مثلا الإنسان يحب أمه في الله، يحب أباه في الله، يحب الأشياء التي تقربه وتعينه على طاعة الله، وإن لم تكن هذه الأشياء من الواجبات ومن الفروض. والقسم الأخير من أقسام المحبة باعتبار الأحكام التكليفية الأحكام الشرعية هي المحبة الشركية. المحبة الشركية هي لو أن العبد صرف عبادة المحبة، وعبادة المحبة كما تقدم يا أحبة هي الخضوع والذل والطاعة والتعظيم. هذه المحبة ديال العبادة لو صرفها لغير الله فيكون هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالذي يطاع طاعة مطلقة ويخضع له ويذل له ويعظم تعظيما مطلقا هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا خاص بالله، وهذه عبادة، والحكم فيها كسائر العبادات. العبادات كلها لا يجوز أن يصرف منها شيء مهما قل، لأي كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يجوز أبدا. العبادة كلها حق لله عز وجل. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي الفاسقين. هذه الآية آية عظيمة، يسميها العلماء آية المحاب الثمان، لأن الذكرات فيها ثمانية الأشياء يحبها الناس عادة ويميلون إليها ويتعلقون بها. هذه الأشياء التي ذكرت في الآية الناس باعتبار العادة يحبونها ويميلون إليها، لهذا جاء في الآية جاء التحذير من تقديم هذا المحاب على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله. إذن المحرم هنا ليس هو مطلق المحبة لهذه الأشياء، محبة هذه الأشياء مغروزة في فطر الناس. الناس يحبون آباءهم ويحبون أبناءهم ويحبون إخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم القبيلة ديالهم وأموالهم وما يحصل لهم من تجارات، ويحبون المساكن التي يسكنونها، كل هذه الأشياء تتعلق بها النفوس ويحبها الناس. لكن التحذير هنا في الآية التحذير من تقديم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله، هذا هو الممنوع، هذا هو المذموم. أن الإنسان يقدم محبة الزوجة مثلا على طاعة الله، يقدم محبة الولد على طاعة الله وعلى العبادة وعلى القربة التي أمر الله بها، فهنا يذم. أما كونه يحب هذه الأشياء وإذا تعارضت هذه الأشياء مع محبة الله قدم محبة الله، هذا لا شيء عليه. لكن المذموم هو اللي لا تعارضت هذه المحاب الثمان اللي كتعلق بها نفوس الناس وتميل إليها، لا تعارضت مع محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقدم هذه الأشياء، هذا هو المذموم. ولعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونواصل في اللقاء المقبل بإذن الله ومشيئته، نواصل الكلام على المحبة، لأن الكلام فيها يعني يحتاج إلى بعض التفاصيل نأخذها شيئا فشيئا إن شاء الله، ونتدرج في بقية أعمال القلوب. صلى الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله يصلح سريرتنا وعلانيتنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.